السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير عن الأعمش بهذا الإسناد وقال: قبل وقتها بغلس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى، وأشرنا مرارا إلى أن المراد به التميمي وليس المراد به الليثي المشهور بالرواية عن مالك في الرواية الشهيرة للموطأ. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب الثلاثة جميعا عن أبي معاوية، أبو معاوية الضرير محمد بن خازم، قال يحيى، أعاد الأول دون الآخرين الذي يظهر من صنيعه هذا أن اللفظ له، قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لميقاتها إلا لميقاتها، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، المغرب والعشاء. يعني هذا التعبير فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ نعم. وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. الأصل أن الصلاة كانت على كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات، وجاء جبريل يؤم النبي عليه الصلاة والسلام في يومين، وحدد النبي عليه الصلاة والسلام أوقات الصلوات، رحمك الله، فلا تصح قبلها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، هذا الأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاة إلا لميقاتها. يقول: إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء، يعني جمعهما فأخر المغرب عن وقتها. وهذا الحصر، هذا الحصر على حد علمه رضي الله عنه وأرضاه، وإلا ماذا عن جمع الظهر والعصر يوم عرفة؟ هل يقال فيه مثل هذا أو لا يجمع بينهما؟ أقول: يرد على هذا الحصر الجمع بعرفة، بين الظهر والعصر يوم عرفة، ويرد عليه أيضا الجمع في السفر، فهذا الحصر على حد علمه رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، في الرواية الأخرى وقال: قبل وقتها بغلس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصبح بغلس، لكن بعد التأكد من دخول وقتها. وقوله: صلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها، يعني المعتاد، النبي عليه الصلاة والسلام كان يبادر بصلاة الصبح بعد أن يتأكد من طلوع الصبح ويتأخر قليلا، فيصلي الركعتين ويضطجع حتى يؤذنه بلال بالإقامة، ومع هذا يصليها بغلس. يعني كون الإنسان يتأخر ربع ساعة مثلا أو 10 دقائق من طلوع الفجر، هذا تأخير، هذا مو بتأخير. لكن في هذا اليوم إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام تأخر ربع ساعة في الأيام المعتادة وهو غلس، في هذا اليوم ما تأخر يمكن ولا 5 دقائق، تأكد من طلوع الفجر وتطهر وصلى ركعتين وقيمت الصلاة. فالمراد بقوله قبل ميقاتها المعتاد، وليس فيه حجة لمن يرى الإسفار بصلاة الصبح وأنها لا يغلس بها إلا بمزدلفة كقول الحنفية. الحنفية يرون تأخير صلاة الصبح حتى يسفر جدا، ويرون في هذا الحديث أسفروا بالفجر تؤجروا أو فإنه أعظم لأجوركم كما في بعض الروايات. والمراد بالإسفار إن سلم الحديث من المقال وإلا فيه ما فيه على فرض صحته تبين الصبح، تبين الصبح. ولذا يصلي بهم عليه الصلاة والسلام وينصرفون ولا يعرف أحدهم جليسه، وينصرف النساء لا يعرفن أو لا يرين من الغلس. المقصود أن السنة في صلاة الصبح أن تصلى في أول وقتها، لكن مع ما يثار الآن من تقدم التقويم على الوقت، نعم، لا بد من التأكد من طلوع الصبح، لا بد من التأكد من طلوع الصبح. والكلام في المسألة قديم وطويل أيضا، أثير مرارا من سنين، وشك اللجنة ظهرت ورأت رقبت الصبح، لأنهم قالوا يتقدم بثلث ساعة عن الوقت تقويم في بعض الأوقات، واللجنة توصلت إلى أن التقويم مطابق. وكتب الشيخ رحمة الله عليه في بعض الصحف أن التقويم مطابق والالتفات إلى ما يشاع، مع أنه ثير من جديد من قبل ثقات وأهل خبرة ومعرفة، وسبروا طلوع الفجر في فصول السنة كلها وأثبتوا أنه متقدم. والموضوع مجال للبحث الآن، لكن قبل خروج النتيجة ينبغي أن لا نتعجل بصلاة الصبح، يعني نتأخر عن التقويم، لسيما في رمضان بعضهم ما يتأخر ولا 10 دقائق، هذا على صلاة خطر، لسيما إن ثبت ما يشاع. وأقول لو ترك بين الأذان والإقامة من خلال بين الأذان بين التقويم والإقامة نصف ساعة ضمننا أننا صلينا في الوقت. وأما كونه يؤذن قبل طلوع الفجر هذا ما فيه إشكال، يجوز أن يؤذن لصلاة الصبح قبل طلوع الصبح عند الجمهور. نعم. والله بالنسبة للصيام الاحتياط ينبغي أن يحتاط لجميع العبادات، فيحتاط للصلاة بتأخيرها ويحتاط للصيام بتقدم الإمساك، يحتاط للجميع، كما احتاط النبي عليه الصلاة والسلام في سودة في الخصومة بعبد بن زمعة، نعم، الخصومة التي حصلت في الولد عبد بن زمعة، يقول هو أخي ولد على فراش أبي، نعم، وعتبة بن أبي سفيان يقول ولدهن هذا أخي وشبهه بين بأبي، نعم، فقال هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة، يعني مقتضى هو لك أخوك وسودة أختك ما تحتجب، لكن الاحتياط من الطرفين مطلوب. وهنا يحتاط للصلاة بتأخيرها ويحتاط للصيام بتقدم الإمساك. هو الذي يشكك، الذي يشكك فيما يشاع أننا إذا تأخرنا وأقمنا على تقرير الوزارة 25 دقيقة مثلا، ثم بعد ذلك جلس الإنسان يذكر الله 5 دقائق أو 10 دقائق بعد الصلاة، إذا مسافرين جدا، نعم، والإسفار لا يبين بهذه المدة الوجيزة، فهذا يجعل في النفس من الكلام الذي يشاع شيء، مع أن من يشيعه ثقات وليس واحد ولا اثنين بل جمع وأهل خبرة وأهل تحري، ومع ذلك ينبغي أن يولى هذا الموضوع عناية لأنه متعلق بأعظم العبادات. إيه، لكن هل يلزم أن يكون بين طلوع الفجر وبين شروق الشمس ساعة ونصف؟ يكون بينهما 72 دقيقة. يصيبون، إيه صح. لا، هو لازمه على كلامك أنت، إنما يلزم لو كان بين طلوع الفجر وشروق الشمس ساعة ونصف ما يتغير. نعم، قلنا من لازم طلوعها في كذا أن يكون الصبح طلع كذا، لكنهم يقولون لا ما بساعة ونصف. إيه، لكن ما يلزم، ما فيه ارتباط بينهما، يعني ما لو قدرنا أنه في التقويم ساعة وثلث مثلا، وبعض الفلكيين يقول ما بين إلا ساعة واحدة. الإصابة في وقت لا يلزم منها الإصابة في الجميع، حتى يقولون بالنسبة لغروب الشمس أحيانا يتقدم 5 دقائق وأحيانا تأخر 5، أثاروا حتى هذا في غروب الشمس، وهذا الذي أداه إيش؟ احتجاب الناس، عامة الناس محتجبين عن الشمس وعن الصبح وعن العلامات التي وضعت أسباب لهذه العبادات. نعم، يعني هذه كيف في البلدان، في البلدان مستحيل مع هذه الأنوار، في البرية والله لا، الكلام منوط بأهل الخبرة والمعرفة، الذي لا يعرف ما له اعتبار. نعم، وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن مقعنب قال حدثنا أفلحون يعني بن حميد عن القاسم عن عائشة أنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة يقول القاسم والثبطة الثقيلة، قال فأذن لها فخرجت قبل دفعه وجحبسنا حتى أصبح، حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى جميعا عن الثقفي قال ابن مثنى حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عبد الرحمن بن قاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها، فقالت عائشة فليتني كنت استأذنت رسول الله، قالت عائشة فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام. وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن قاسم عن القاسم عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس، فقيل لعائشة فكانت سودة استأذنته؟ قالت نعم، إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن قاسم بهذا الإسناد نحوه. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء قال قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة هل غاب القمر؟ قلت لا،

ليس بسنة فقط ولا بركن، فكونها استأذنت لم يستأذن عن عليه الصلاة والسلام إلا من أجل ترك واجب، وغير الواجب لا يحتاج إلى استئذان، والركن لا يؤذن فيه، والقدر الواجب منه عند الجمهور غالب الليل، غالب الليل، ومنهم من يحده بصنيع أسماء بمغيب القمر، والله مغيب القمر يتأخر عن نصف الليل، ليلة العاشر. وعلى كل حال بالنسبة للمبيت مضى حكمه وأنه واجب من واجبات الحج. استأذنت سودة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله، لكي تدفع قبله، لأنها لا تطيق الزحام، لا تطيق الزحام، وقبل حطمة الناس يعني زحمتهم. وكانت امرأة ثبطة، يقول القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة، والثبطة الثقيلة، وسيأتي الجمع بينهما، ثقيلة ثبطة، نعم، فيكون من باب التفسير، ذكر المفسر والمفسر. قال: فأذن لها فخرجت قبل دفعه، وحبسنا عليه الصلاة والسلام حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، يعني معه بعد الإسفار جدا. ولا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به، يعني كونها تتعجل لكونها لا تطيق الزحام مع حطمة الناس بنص أفضل من كونها تترخص بقياس. سودة استأذنت وأذن لها بالنص، وفي حكمها ويقاس عليها من اتصف بوصفها. وعائشة لما احتاجت إلى التعجل ندمت ألا تكون استأذنت فيؤذن لها فيكون انصرافها بنص. ولا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به، يعني من أي شيء يفرح به من أمور الدنيا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى جميعا عن الثقفي قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت: كانت سودة امرأة ضخمة ثابتة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان النساء في عهده عليه الصلاة والسلام على طريقة العرب يقضون حوائجهم في المناصر وفي الأماكن البعيدة عن البيوت، وعمر رضي الله تعالى عنه حريص على الستر، فكان يتعرض لهؤلاء النسوة من أجل أن ينزل ما يمنعهن من الخروج. وكانت امرأة سودة معروفة بين النساء، كانت طوالا ثقيلة ثبطة، ثم لما خرجت قال: قد عرفناك يا سودة. وهذا من حرصه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وله مواقف من مثل هذا. قالت: كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل، فأذن لها. فقالت عائشة: وليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة. وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام، الإمام الذي يحج بالناس ويطبق أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، فيجلس يذكر الله حتى يسفر. وكانت لا تفيض إلا إذا أسفرت جدا لئلا تترك شيئا تركت النبي عليه الصلاة والسلام عليه وكانت تفعله معه. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس، فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. وهل من لازم هذا أن يكون رميها قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس؟ هل يلزم من هذا أن ترمي قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس؟ لا يلزم، يعني ما يفهم منه أنها من هذا النص أن الرمي قبل طلوع الفجر أو قبل طلوع الشمس يجوز، وإن استدل به بعضهم، لأن من رمى بعد طلوع الشمس، لأنهم يسفرون جدا لا يبقى على طلوع الشمس إلا الشيء اليسير، فالمسافة بين مزدلفة وإلى الجمرات نعم تترك فرصة لمن تقدموا أن يرموا بعد طلوع الشمس وقبل وصول الناس، فليس فيه ما يستدل على أن الرمي يكون قبل طلوع الشمس فضلا عن كونه قبل طلوع الفجر، وإن قال به جمع غفير من أهل العلم، وأنه من لازم التعجل ومن أعظم فوائده أن يرموا قبل زحمة الناس. ويأتي ما في حديث ابن عباس فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس، فقيل لعائشة فكان السودة استأذنته؟ قالت نعم، إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن عبد الرحمن ابن القاسم بهذا الإسناد نحوه. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن جريج قال حدثني مر بنا مرارا الفائدة من قوله هو أو يعني إذا ذكر الاسم مفردا، عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة، عند دار المزدلفة ايش معنى الدار هنا؟ المقام. نعم، هل غاب القمر؟ قلت لا، فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ أسماء صلت ساعة. وبعض أهل العلم يستنبط من نومه عليه الصلاة والسلام من صلاته إلى أن أصبح أنه لم يقم تلك الليلة ولم يوتر، مع أنه عليه الصلاة والسلام الثابت عنه أنه لم يترك الوتر سفرا ولا حضرا، ولعله أوتر على خفاء ممن ذكر الخبر هو جابر رضي الله تعالى عنه، بدليل أن أسماء تصلي والنبي لم يترك الوتر، فلا يلزم منه أو لا يستدل بعمومه على ترك الصلاة في هذه الليلة، لا سيما في حق من ابتلي بالسهر مثلا، تجدهم يجلسون بمزدلفة من بعد صلاة الجمع 5 ساعات 6 ساعات في القيل والقال، فإذا قيل لهم الوتر قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أوتر. النبي عليه الصلاة والسلام طال نومه في هذه الليلة ليتفرغ لأعمال يوم الحج الأكبر، ولا يمنع أن يوتر. نعم نعم عليه الصلاة والسلام ما في إشكال، لكنه نام وأمر ونهى وأذن كل هذه ما ذكرت في النص، فالذي خفي عليه هذه الأمور قد يخفى عليه أنه أوتر. نعم، ثابت عنه أنه طال النوم في هذه الليلة. فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم، قالت ارحل بي، فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها. رمت الجمرة ثم صلت في منزلها، صلت إيش؟ الصبح. رمت الجمرة يعني قبل صلاة الصبح. فقلت لها أيهنتاه أو أيهنتاه فتح النون وتسكينها لقد غلسنا، قالت كلا أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن، والمراد بالظعن النساء، الظعن النساء، ويستوي في ذلك الثقيلة الثابتة والخفيفة النشيطة، كلهن ظعن. يقول حدثنيه علي بن خشرة من أخبرنا عيسى بن يونس مع عائشة فتريد إذنا خاصا. أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج بهذا الإسناد في روايته قالت لا أي بني إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أذن لظعنه. نعم يا هذه هي مولاته، نعم مولاته سيدته، نعم شو وأذن للظعن، أذن للظعن وأذن لابن عباس في 13 من عمره دفعا للمشقة الحاصلة بهم ومنهم. نعم يأتي ما في الرمي في وقته، في حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا قبل طلوع الشمس، يأتي ما في هذا الحديث إن شاء الله تعالى. وأما أسماء فقد رمت قبل صلاة الصبح، والجمهور على أنه على أن من تعجل يرمي، وهذه الفائدة من التعجل. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى جميعا عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن شوال بلفظ الشهر المعروف الذي يلي رمضان، أن ابن شوال واسمه سالم على ما سيأتي، وهو مولى لأم المؤمنين أم حبيبة، أخبره أنه دخل على مولاته أم حبيبة فأخبرته أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بها من جمع بليل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار حا وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن شوال عن أم حبيبة قالت كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نغلس من جمع إلى منى، وفي رواية الناقد نغلس من مزدلفة، يعني هل من لازم الغلس أن يكون بعد طلوع الفجر؟ يصلي الصبح بغلس، والمراد بالغلس اختلاط الظلام، نعم اختلاط الظلام الذي لا يتبين معه المرئي، ويكون هذا قبل طلوع الفجر وبعده مباشرة. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل، يعني الضعفة يحتاجون إلى من يرعى شؤونهم فيرخص لغيرهم من أجلهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس قال بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل نبي الله صلى الله عليه وسلم، قلت أبلغك أن ابن عباس قال بعث بي بليل طويل؟ قال لا إلا كذلك بسحر، يعني من غير تحديد للساعة هل بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر، إنما بسحر. قلت له فقال ابن عباس رمينا الجمرة قبل الفجر، يعني يسأله يعني هل قال ابن عباس رمينا الجمرة قبل الفجر وقال لك أين صلى الفجر؟ قال لا ما ذكر لي متى رمى ولا أين صلى، نعم إلا كذلك، يعني ما زاد على ما ذكرت لك. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى في المسند والسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس لما قدمه: لا ترموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم ولا يسلم من مقال، ولذا يقولون يستدل به بعضهم على أن الرمي لا يصح إلا بعد طلوع الشمس، والنبي عليه الصلاة والسلام ما رمى إلا كذلك، وقال: خذوا عني مناسككم. ويحصل الإرفاق بمن يتعجل بمجرد عدم مزاحمة الناس في الطريق وفي الرمي، كونهم يصلون إلى المرمى قبل الناس يحصل لهم الإرفاق بهذا ولو لم يرموا إلا بعد طلوع الشمس. المقصود أن المسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول أن الفائدة من التعجل هو الرمي والإفاضة قبل حطمة الناس وقبل زحمتهم، وهو قول جمع غفير من أهل العلم ورأي الحنابلة والشافعية وجمع. ومنهم من يقول لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الفجر، لأنه من أعمال يوم النحر، ويوم النحر إنما يبدأ من طلوع الفجر. ومنهم من يقول لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الشمس استدلالا بحديث ابن عباس، ولو كان حديث ابن عباس لا مغمز فيه ولا مطعن كل ما فيه لكان نصا في المسألة. وعلى هذا الاحتياط أن لا يرمى إلا بعد طلوع الشمس ولو من أهل العذار الذين يرخص لهم بالانصراف. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم، يعني الذكر المطلوب المنصوص عليه وقته في الليل أو بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح، لكن من ساغ له أن ينصرف قبل صلاة الصبح نعم يفعله قبل الصبح قبل انصرافه لأنه مقدور عليه. يقول فيقفون عند المشعر الحرام المزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام، يعني قبل أن يصلي الإمام الصبح ويقف عند المشعر الحرام، وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، يعني بمفهوم الكلام أنهم بمجرد قدومهم يرمون الجمرة. وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عباس ألا يحتمل أن يكون النهي والمنع للرمي قبل طلوع الشمس؟ ابن عباس إنما رخص له هل لكونه ضعيف أو لكونه مرافق للضعفاء في 13 من عمره يناهز الاحتلام؟ نعم، فإذا قلنا أنه ضعيف حكمه حكمه، لكن إذا قلنا أنه قوي وأرخص له من أجلهم ومن أجل خدمتهم نعم، وبعثه النبي عليه الصلاة والسلام في ثقله مع من بعث، يقال أن من أرخص له لذاته يجوز له أن يرمي بمجرد وصوله، ومن أرخص له لغيره ينتظر حتى تطلع الشمس. وتتفق النصوص هنا، ظاهر ولا ما بظاهر؟ نعم مر بنا، أقول مر بنا في حديث أسماء. نعم فاضت، نعم أقول وأفاضت، نعم شو الجمع؟ جمع إيش؟ بين معنا. طيب أخوان مر بنا، نعم

وهن ثلاث: جمرة العقبة آخرهن مما يلي البيت، وهي التي ترمى يوم العيد، والحديث عنها. والمراد بالجمرة كما يقول أهل اللغة، الجمرة مجتمع الحصى، مجتمع الحصى. عرفنا المراد بالجمرة، عرفنا ما يرمى، عرفنا المرمى، رمى الجمرة يعني رمى مجتمع الحصى. فكل كومة من الحصى جمرة، والجمع جمرات. فإذا رمى إلى جهة مجتمع الحصى ووقعت الحصاة فيه فقد أدى ما عليه من أي جهة كان. ورميه عليه الصلاة والسلام يوم النحر استقبل الجمرة وجعل منًا عن يمينه والبيت عن يساره، وعلى أي جهة رماها بحيث تقع الحصاة في مجتمع الحصى الذي هو الجمرة، نعم أجزى. وعمر رضي الله تعالى عنه رماها من فوقها، من فوق الجبل، على أن تقع في الجمرة الذي هو مجتمع الحصى الذي عبر عنه بالحوض، يعني من نفس اللي برا، يعني ما يبقى في الحوض. عند الحنابلة والشافعية لا يجزي الرمي بحصاة الرمي بها، ويقولون هي مثل الماء المستعمل، مثل الماء المستعمل. لكن ما يوجد ما يدل على المنع، والقياس بعيد جدا، بعيد جدا. قال: رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. وهنا يقطع التلبية على ما تقدم ويكبر مع كل حصاة. فقال: فقيل له إن أناسا يرمونها من فوقها. فقال ابن عبد الله بن مسعود: هل قال ما يجزي؟ ما قال إن هذا لا يجزي، نعم، قال ابن مسعود: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وتقدم تخصيص سورة البقرة من بين سور القرآن، وأن أكثر الأحكام لا سيما أحكام الحج في هذه السورة. وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال: أخبرنا ابن مسهل عن الأعمش قال: سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر: ألفوا القرآن، ألفوا القرآن كما ألفه جبريل، السورة التي يذكر فيها البقرة. وسبب ورود الحديث كلام الحجاج، سبب ورود ولا سبب إيراد؟ إيراد، نعم، سبب إيراد الحديث كلام الحجاج، أنه قال: السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها النساء، والسورة التي يذكر فيها آل عمران. يعني لا تقول سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء. والمراد بالتأليف الترتيب. وهل يقصد بهذا ترتيب السور أو ترتيب الآيات؟ ترتيب الآيات إجماع. وأما ترتيب السور فهو لم يرتب، ومن نقل عنه لم يرتب. والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة الليل البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وبهذا يستدل على جواز الإخلال بهذا الترتيب الموجود، والذي اتفق عليه الصحابة في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما ترتيب الآيات فهو محل إجماع. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة الليل افتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، والحنابلة يطلقون الكراهة على تنكيس السور، يعني قراءة السورة قبل التي قبلها، ويجيبون عن قراءته عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل أن هذا قبل اتفاق الصحابة. قال: فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله فسبه. وقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود فأتى جمرة العقبة فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصات. قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن الناس يرمونها من فوقها. قال: فقال: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. يعني هنا الرد على الحجاج ومن يقول بقوله من أنه لا يقال سورة كذا ولا سورة كذا، لأنه على حد زعمه أن الإضافة تقتضي التخصيص، والسورة فيها البقرة وغير البقرة. نعم، إنما يذكر فيها سورة، يذكر فيها البقرة. نعم صحيح، المعنى صحيح، لكن الإطلاق أيضا الثاني صحيح، ثبتت فيه النصوص. من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، هذا حديث صحيح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن هذا الإطلاق جائز. أيه وزيل الجبل، ما ترمي الناحية الثانية وترتد عليك الحصات، ووقوعها صعد الجبل عمر رضي الله عنه، يعني من الناحية الثانية ورا ما وقعت في المرمى، وش يصير؟ مثل اللي بيرمي في الدور الثاني الآن، فيه إشكال وتقع في المجتمع الحصى الذي هو الجمرة، ما يصل إلا إذا رمى وحاول أنها تقع في المرمى ولا من الجهة الثانية. إبراهيم النخعي. حدثني يعقوب الدورقي قال حدثنا ابن أبي زائدة حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول لا تقول سورة البقرة، واقتص الحديث مثل حديث ابن مسهر. قد يقول قائل: الحجاج والي وظالم ومسرف، ما إيش علاقته بالسور؟ لا لا لا، علاقته قوية بالقرآن. نعم، علاقته قوية بالقرآن. نعم، ذكر أنه صاحب الإعجام وصاحب الشكل وصاحب، لكن عنايته بالقرآن عظيمة. ذكروا أنه يجزئ القرآن إلى أربعة أقسام، كل ليلة يقرأ جزء الربع. نعم، أقول له عناية بالقرآن، ما ذكره ليس بعبث. لكن لو قال شخص لا علاقة له بالقرآن لا تقول كذا، ما لا يستحق من يرد عليه، لأنه لا علاقة له بالقرآن. لكن الحجاج له علاقة بالقرآن، مع ما عرف عنه من ظلم وإسراف، هذا معروف. يقول حدثني يعقوب الدورقي قال حدثنا ابن أبي زائدة حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول لا تقول سورة البقرة، واقتص الحديث بمثل حديث ابن مسهر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن الحكم محمد بن جعفر هو غندر قال حدثنا شعبة يعني ابن الحجاج عن الحكم يعني ابن عتيبة عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله فقال فرمى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال فلما أتى جمرة العقبة يعني رماها بسبع حصيات إلى آخره. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو المحيات قال حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا يحيى بن يعلى أبو المحيى سماه هنا عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعبد الله إن ناسا يرمون الجمرة من فوق العقبة قال فرماها عبد الله من بطن الوادي فهو ينازعهم في الأفضل. ولذا قال ما قال إنه ما يجزئ الرمي من فوقها إذا وقعت في المرمى، إنما ينازعهم في الأفضل، وذكر أن هذا مكان رميه عليه الصلاة والسلام وهذا مقامه. كان يركونه من الزحام قد يطلع الجبل نعم ايش المانع، المقصود انه اذا وقعت في المرة من اي جهة كانت، من اي جهة كان. اما الان الرمي وقوعها في المرمى من الجهات ما هو بصعب يعني الان، بلى هلا اللي من الجهة الشرقية عنها يسقطون مثل الان الدور الثاني، هذا الدور الثاني سوى من فوقه من ورها نعم من فوقها نعم راجع هذا أنت راجع لكن ثابت عنه رضي الله عنه وارضاه. نعم ولا وقعت في المرمى ما تجزي لأن الجمرة مجتمع الحصى، الأصل الرامي أن يكون بفعل يعني ما هو مجرد وضع، كيف لا ما يلزم، لا ما يلزم، لا هو يرمي أقل ما يطلق عليه اسم الرمي، وقعت في المرمى ما عليه منها خلاص. نعم هل مقصود أنها تقع في مجتمع الحصى مثل ما قلنا أن الحصات المستعملة محل خلاف بين أهل العلم، ولا أعرف ما يمنع من استعمالها لأنها لا تتأثر بالاستعمال، يعني قياسهم على الماء مع أقول مع الفارق، يعني قذفها بآلة لو استعمل آلة في قذفها نعم يجزي ولا ما يجزي؟ يقول لو رماها بآلة نعم، لكن هذا خطر عظيم على الناس، هذا خطر على الناس، هذا هو الحذف المنيع عنه، الخطر عظيم على الناس. لا لا لا محل له من النظر، لكن كلام في الإجزاء، يعني لو ما وجد الله ولا خطر على أحد ومعه نباطه ورماها، لكن هذه في الغالب لا تقع في موضع إلا لا لا لا ليست موجودة، العبرة في مجتمع الحصى بمعنى أنه لو زاد الحصى وزاد وطلع عن الحوض زايد هذا المجتمع ولو كان خارج الحوض نعم يجزي رميه نعم، الأصل أنها عبادة تتولى بالنفس، تتولى بالنفس، فتولها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه ورمى بيده الشريفة. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو المحيات وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا يحيى بن يعلى أبو المحيى عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لعبد الله إن ناسا يرمون الجمرة من فوق العقبة قال فرماها عبد الله من بطن الوادي ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة. انتهى الدرس، انتهى الدرس ولا؟ اللهم صل على محمد. إذا بعض الأخوان استعجلوا مكتبة التبليغ وعلى أن المسألة انتهت، نقرأ باب، قل لو باب واحد اقرأ سم شو عشان ننتهي ولا ايه تفضل سم جزاك الله خير. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا حج بعد حجتي هذه. وحدثني سنمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن زين بن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين قالت قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له واطيعوا وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن أم الحصين جدته قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن الحصين عن أم الحصين جدته قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة قال مسلم واسم أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد وهو خال محمد بن سلمة روى عنه وكيع وحجاج الأعور. يقول المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم من جميعا عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم من أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر. النبي عليه الصلاة والسلام أدى حجته أو غالب حجته وهو راكب، ومنها الرمي، رمى وهو راكب على راحلته، ولذا يرى بعضهم أن الرمي الركوب حال الرمي أفضل من الرمي وهو ماشي، وبعضهم يقول الأرفق بالإنسان يفعله إن احتاج إلى الركوب أو احتيج إليه من غيره، كما احتيج إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليرى ولئلا يزدحم عليه الناس على ما تقدم، إن كان ممن يحتاج إلى مثل هذا فهو في حقه أفضل، وإلا فالأرفق هو الأفضل. نعم، يعني هم يقولون هنا الكلام على راحلته يوم النحر، وما في وقوف يوم النحر، ما في وقوف، يعني هل جاء يوم لليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر راكب ولا ماشي؟ سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن ما دام رمى جمرة العقبة هو راكب والحكم للجميع، يعني مبدأ الرمي من ركوب هل هو أفضل أو لا يأتي تفصيل إن شاء الله تعالى. على كل حال استدل بالخبر من يرى أن الركوب أفضل في الرمي وفي الوقوف وفي جميع ما ركب النبي عليه الصلاة والسلام فيه. وأصل المسألة الحج كله، هل الأفضل الركوب فيه أو المشي؟ النبي عليه الصلاة والسلام حج راكب، نعم، والآية وأذن في الناس بالحج توك رجالا، فقدم الرجال، بعض أهل العلم يقول تقديمهم دليل على أن المشي أفضل. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم. اللام هذه لام الأمر، وجاء بصريحه فقال خذوا عني مناسككم، كما قال بالنسبة للصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذه قاعدة عامة استدل بها العلماء على إيجاب الواجب وعدم إيجاب غيره بهذا الأمر، على خلاف بينهم في تفاصيل في الواجبات والمستحبات، وإن كانت داخلة في مطلق الأمر. فمنها ما حملوه على الوجوب لما يحتف به، ومنها ما حملوه على الاستحباب لما يحتف به. المقصود أن هذا اللفظ العام المطلق يدخل فيه جميع أفعاله عليه الصلاة والسلام. فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، لتأخذوا عني مناسككم. هذا أمر، نعم، يشمل الإحرام، يشمل الوقوف، يشمل الطواف، ويشمل السعي، بمعنى أنه يشمل الأركان، ويشمل أيضا المبيت والرمي وغيرهما من الواجبات، ويدخل فيه أيضا المستحبات، وكلها في دائرة المأمور به لتأخذوا. فدلالة هذا الأمر على هذه الأمور مستوية أو غير مستوية؟ يعني مثل صلوا كما رأيتموني أصلي، أمر يقتضي أن نركع وأن نقرأ وأن نسجد، نعم، وأن نأتي بالواجبات وأن نأتي بالسنن لنصلي كما كان يصلي. فهذا الأمر المفرد صلوا كما رأيتموني أصلي يتناول الأنواع الثلاثة المطلوبة، وهنا لتأخذوا عني وخذوا عني تتناول الأمور الثلاثة. فهل في هذا مستمسك لمن يرى جواز استعمال اللفظ الواحد بجميع معانيه؟ نعم، لا، هم إذا أرادوا أن يستدلوا على المفردات بهذا الأصل، فدلالته على الأركان مثل دلالته على الواجبات ومثل دلالته على المستحبات، لكن لماذا جعلوا هذه أركان وهذه واجبات وهذه مستحبات أدلة أخرى؟ إذا قيل أن الأفعال هي بيان لهذا الأمر، الأصل أن حجته بيان لما أوجب الله جل وعلا عليه وعلى أمته، وبيان الواجب واجب عند أهل العلم. يبدو أن محل السؤال ما فهم الآن. ألا يقول بعض الشافعية بجواز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه في آن واحد؟ نعم، والجمهور يمنعون من هذا، يمنعون من هذا، لا يستعمل في أكثر من معنى اللفظ الواحد. نعم، يعني لو جاء شخص شجاع وأبخر في الوقت نفسه تنبعث من فمه روائح كريهة، هذا يسمونه إيش؟ أبخر. شجاع يشبه الأسد في الشجاعة ويشبه الأسد في البخر. لو قال له جاء أسد، هل يقصد الوصف الأول أو الوصف الثاني أو يقصدهما معا؟ أو يستعملهما معا؟ يستعمل الأمرين، يستعمل اللفظ الواحد في معنييه؟ الجمهور لا. يعني لو دخل شخص طويل العمر وطويل القامة فقال قائل دخل الطويل، كيف؟ بأيهم؟ هل يمكن أن يكون طويل العمر وقصير القامة أو العكس؟ يعني هذا المتحدث يقصد الأمرين معنا ويقصد أحدهما؟ لا، المسألة علمية اصطلاحية، الجمهور يقول ما يمكن. نعم، ثم الآن متهيئين للبحث مثل هذه ولا تمر مثل غيرها؟ هي لأنه كيف؟ يعني حينما يستدل المستدل على ركن من الأركان، نعم، يقول وقف النبي عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم، فالوقوف ركن ويستدل به على واجب من الواجبات ويقول بات النبي عليه الصلاة والسلام بمزدلفة وقال خذوا عني مناسككم، والسنن كثيرة وفعلها قال خذوا عني مناسككم، بات ليلة عرفة بمنى وقال خذوا عني مناسككم. يعني دلالة خذوا عني مناسككم على حد سواء تؤخذ منها جميع هذه الأنواع الثلاثة؟ يعني هل نقول أن هذا دليل لمن يقول بجواز استعمال اللفظ في معاني فضلا عن معانيه؟ ها؟ لا، الكلام عن دعونا من الأدلة الأخرى دليلنا. لا لا لا، أمر صريح، خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، أيه، من باب المشترك اللفظي. نعم، يعني القدر المشترك بين الجميع، يعني يدل على القدر المشترك بين الأمور الثلاثة، وهي أنها كلها مطلوبة. وين حيل؟ لأنه ما يسلم الكلام، ما يسلم من نقض، يعني لو أخذناه على عمومه ما يسلم من نقض. يعني عندهم الأمر حقيقته الوجوب ومجازه الاستحباب. نعم، هل تقول مثلا أمر من الأوامر، نعم أمر من الأوامر بالنسبة لبعض الناس على سبيل الوجوب وبعض الناس على سبيل الاستحباب، لأنه يوجد بالنسبة لهذا ما يصرف الأمر؟ نعم، هل نقول أن دلالة الخبر على الاثنين، أو نقول أنه يدل على ما وضع له في الأصل والثاني يطلب له دليل آخر؟ نعم، هذا الأصل، أنه دلالة على معنى واحد. يبدو أن المسألة تحتاج إلى مزيد إيضاح بالأمثلة والوقت لا يستوعب. الأصل أنه يتناول حقيقة فقط، والمعاني الأخرى المجازية ما تناولها. هذا قول الجمهور، ودرس عادي، يعني انتهينا ما انتهينا، معنا وقت، كان تبسط المسألة بأمثلتها، لكن تعرفون الدورات لها ظروفها. ويقول لتأخذوا ما نسيككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، ومن هذه الجملة أخذ الصحابة ومن بعدهم تسمية هذه الحجة وأنها حجة الوداع. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حسين عن جدته أم الحسين قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة، أحدهما يقود به راحلته عليه الصلاة والسلام والآخر رافع ثوبه، الآخر رافع ثوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يظلله عن حر الشمس. رافع ثوبه، إعراب ثوبه، ثوبه مفعول به لاسم الفاعل، لأن اسم الفاعل وسائر المشتقات تعمل عمل فعلها. نعم، لكن هل الأفصح هنا أن نقول رافع ثوبه أو رافع ثوبه؟ الله بالغ أمره، منذر من يخشاها، هنا إضافة. هل نقول الإضافة هنا أو أفضل، ولا التنوين ونصب المعمول أفضل؟ وهل هناك فرق بين أن يقال، أن يقول القائل أنا قاتل زيدا، وبين أن يقول أنا قاتل زيد؟ قاتل زيدا مستقبل تهديد هذا، وإذا قال أنا قاتل زيد هذا إيش؟ اعتراف، هذا اسم فاعلي، الآخر رافع، الصيغة صيغة فاعل، اسم فاعل لكنها تعمل عمل الفعل. وين؟ على حسب دلالته على المضي أو الاستقبال. على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس فالاستظلال جائز على أن لا يكون بملاصق، وإن منعه بعض أهل العلم قالوا لا يستظل، ويستدلون بأقوال الصحابة اضح لمن أحرمت له، نعم بقول عمر وابن عمر وغيرهما. على كل حال الأفضل أن يكون الإنسان باديا ما لم يشق عليه هذا، وإلا فالله جل وعلا عن تعذيب الإنسان نفسه غني، لا سيما وقد ثبت هذا الفعل عنه عليه الصلاة والسلام. أما كشف السيارات وإتلاف الأموال بهذه الطريقة فليس من هديه عليه الصلاة والسلام. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا، ثم سمعته يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع، يعني مجدع الأطراف، حسبتها قالت أسود، كلها أوصاف نقص، عبد ومجدع وأسود، ويقودكم بهذا الشرط، يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا بهذا الشرط، وعلى هذا تكون البيعة. عبد أسود، الإمامة العظمى لها شروط عند أهل العلم، منها أن يكون قرشيا، الأئمة من قريش، ومنها الكفاءة، ومنها أمور كثيرة جدا، والعبد هذا مشغول بخدمة سيده، فكيف يصح أن يكون نعم قائدا لغيره ويسمع له ويطيع؟ ولأهل العلم أجوبة، منهم من يقول أن المراد به ليس هذا هو الإمام الأعظم، وإنما من يعينه الإمام الأعظم. عين شخص بهذه الأوصاف ليس لك حق أن تقول أن تعترض، يعني ولي أمير مثلا على منطقة من المناطق من قبل ولي الأمر الإمام الأعظم، هل لأحد أن يعترض عليه وعلى أن يقود الناس بكتاب الله؟ مهما كانت أوصافه ليس له أن يعترض. والشروط للإمام الأعظم، الإمام الأعظم حمله بعضهم حتى هذا على الإمام الأعظم إذا غلب الناس، يعني في حال القهر واستتب له الأمر، ولو اختلت الشروط تجب طاعته، نعم، لأن الخروج عليه يلزم عليه ما يلزم من الضياع التام للأرواح وللأديان وللأعراض وللأموال ولكل شيء. يقول: حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم، وسماه الإمام فيما بعد لأنه خالد بن أبي يزيد، عن زيد بن أبي أنيسة، عن يحيى بن الحسين، عن أم الحسين جدته قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة وقال مسلم. الإمام صاحب الصحيح، واسم أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، وهو خال محمد بن سلمة الراوي عنه، روى عنه وكيع وحجاج الأعور، وبذلك ترتفع عنه الجهالة، ويكفي تخريج الإمام مسلم له، كفى بتخريج الإمام مسلم له توثيقا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد.